إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل غاية من الغايات العظيمة المهمة في هذا الدين، وظيفة شريفة ومهنة كريمة، إنها عمل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن وظيفة المسلم أن يدعو سائر أهل الملل والنحل المنحرفة الخارجة والمضادة لدين التوحيد إلى الإسلام والتوحيد. وإنه مما يؤسف له أن ترى نشاط أعداء الله في نشر دينهم لا يقارن بنشاط المسلمين في نشر دينهم، رغم أن أعداء الله على الباطل وأهل الإسلام على الدين الصحيح، فكيف انقلبت الموازين، وكيف رضينا بالدون، وكيف استمرأنا أن يكون الوضع قيام الكفرة بالدعوة إلى دينهم وسط المسلمين، وليس هناك من المسلمين من يدعو إلى دينه إلا القليل من الناس الذين اشتغلوا بهذه المهمة، وغالب المسلمين مشغولين، وغالب المسلمين مشغولون في الأكل واللهو واللعب والنوم واللذائذ والشهوات والملذات، لا يلوون إلا على لقمة العيش وجمع المال، ولا يأبهون كثيرا لنشر دين الله في الأرض، مع أن بيننا وفي بيوتنا على سبيل المثال من الخدم والسائقين وغيرهم، وفي كثير من الشركات والمؤسسات عمال وغيرهم يدينون بغير دين الإسلام، فإذا كنا قد أتينا بهم فعاشوا في بيوتنا وبين أظهرنا، فهل نتركهم على الكفر أم أننا نحن المسؤولون أمام الله عز وجل عن عدم تبليغ هذا الدين لهم؟ وقد ذكرنا في خطبة الماضية شيئا من أعمال النصارى في نشر دينهم وما يبذلون لنشر باطلهم من الأموال والوسائل العصرية المتقدمة، ويرصدون لها الجهود البشرية والمادية الكثيرة. ونحن أهل حق وأهل دين، نحن أهل الإسلام، نحن أصحاب الرسالة الخاتمة، ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كرمنا الله بهذا الدين. هل فكرت يوما في هؤلاء الكفار كيف تدعوهم إلى الإسلام؟ وهل خاطبت نفسك مثلا فقلت كيف أدعو نصرانيا إلى الإسلام؟ إذا أردت الجواب فإليكه ممثلا بهذه الأحاديث والأمثلة وغيرها من طرق دعوة مثل هؤلاء لدين الله عز وجل. لقد مر في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنه أمثلة لانتشار الدين وطريقة الدعوة. فهذا عدي بن حاتم مثلا ونحن نتعلم من السيرة ومن الأحاديث طرق الدعوة وأساليبها ووسائلها. عدي بن حاتم رجل نصراني كان من زعماء النصارى ومقدميهم. قال رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك قبل أن آتيه: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. وهذه استعانة الداعية بالله ورجوعه إلى الله في أن يعينه على هداية كافر وإنقاذه من جهنم. قال فقام بي، فلقيته امرأة وصبي معها، فقالا: إنا لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما. وهذا المشهد يحدث أمام الرجل النصراني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة امرأة وصبي وهو رئيس الدولة وعظيم القوم صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون لهذا المشهد من الأثر؟ ثم أخذ بيدي أتى بي داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يسرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. قال: ثم تكلم ساعة، ثم قال: إنما تسر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال: قلت: فإني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه تبسط فرحا صلى الله عليه وسلم. إذن عرض عليه الإيمان والتوحيد بهذه البساطة وهذا النقاش الهادئ وهذه المساءلة القوية: هل تعلم شيئا أكبر من الله؟ هل تعلم إلها سوى الله؟ فاضطر الرجل للانقياد والإذعان والاقتناع. قال: ثم أمر بي، فأنزلت عند رجل من الأنصار أكرمه، مسافر ليس له مكان، أكرمه يتألف قلبه ويثبت عليه ما وصل إليه من القناعة بالحق. فأنزلت عند رجل من الأنصار، جعلت أغشاه طرفي النهار. قال: فبينما أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف، من هذه النمار فقراء. قال: فصلى وقام فحث عليهم المسلمين، ثم قال: ولو بنصف صاع، ولو قبضة، ولو ببعض قبضة، يقي أحدكم وجهه حر جهنم، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فإن أحدكم لاقي الله وقائل له: ما أقول لكم، ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى. فيقول: أينما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله، ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم. ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسيروا حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة أكثر ما تخاف على مطيتها السرك. قال: فجعلت أقول في نفسي فأين نفوس طيء. رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن. فهو يرى المجتمع الإسلامي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إلى الصدقة، ويرى أكواما من الطعام والثياب تأتي لهؤلاء الفقراء، يرى التكافل في الدين الإسلامي ويؤثر فيه الواقع. ولكننا إذا أفسدنا الواقع فكيف سيؤثر في الكفار؟ وقال حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: قال أبو عبيدة بن حذيفة قال عدي بن حاتم: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فكرهته أشد ما كرهت شيئا قط، فخرجت حتى أتيت أقصى أرض العرب مما يلي الروم، ثم كرهت مكاني أشد مما كرهت، ثم كرهت مكاني أشد مما كرهت مكاني الأول، فقلت لو أتيته فسمعت منه. فأتيت المدينة فاستشرفني الناس وقالوا: جاء عدي بن حاتم، جاء عدي بن حاتم الطائي، جاء عدي بن حاتم الطائي. فقال: يا عدي بن حاتم الطائي، أسلم تسلم. فقلت: إني على دين. قال: أنا أعلم بدينك منك، وعلم الداعية بدين الآخر من المخالفين يساعد في الدعوة. قال: أنا أعلم بدينك منك. قلت: أنت أعلم بدي، قلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. قال: هذا ثلاثا. ثم قال: ألست لوثيا؟ مذهب في النصرانية. قلت: بلى. قال: ألست ترأس قومك؟ قلت: بلى. قال: ألست تأخذ المرباع، يعطوك ربع الغنائم ربع الأموال؟ قلت: بلى. قال: فإن ذلك لا يحل لك في دينك، أنت في دينك لا يجوز أن تأخذ هذا، حسب دينك المحرف لا يجوز أن تأخذ هذا. قال: فوجدت بها علي غضابة، خجل فعلا، كلام صحيح. ثم قال: لعله أن يمنعك أن تسلم أن ترى عندنا خصاصة وترى الناس علينا ألبا واحدا، يعني تألبوا علينا يقاتلون، لعلك تخاف من هذا. هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد علمت مكانها. قال: فإن الضعينة سترحل من الحيرة تطوف بالبيت بغير ديار، ولو استحل الله كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن يهم حتى يهتم الرجل من يقبل منه صدقته. قال: فقد رأيت الضعينة ترحل من الحيرة بغير ديار، وكنت في أول خيل أغارت على المدائن في بلاد فارس، ووالله لتكونن الثالثة، إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لبعضه شاهدا في صحيح البخاري عن عدي بن حاتم قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين الدعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ أين قطاع الطرق واللصوص في ذلك الوقت؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، الحديث إلى آخره. فإخبارهم أيضا بما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم من أعلان نبوته وإخباره بالغيب وقد تحقق مما يقنعهم بالإسلام. وهذه حادثة أخرى نتعلم منها كيف تتعلم منها كيف تدعو نصرانيا إلى الإسلام. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره في قصة النجاشي لما ذهب إليه المسلمون في هجرة الحبشة، وأرسل الكفار اثنين وراء المسلمين يطلبان من النجاشي أصحمه أن يرجع بالمسلمين ويسلمهم إليهما. قال النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث إلينا رسولا منا. فذكر حال المسلمين قبل الإسلام مهم في إقناع الكفرة بالإسلام، لأن الإسلام جاء وغير الأمور كلها. لكن دينهم الذي جاءوا به ماذا غير وماذا أنتج في 100 سنة؟ 100 سنة فقط من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان الإسلام من أقصى الغرب، من الأندلس إلى أقصى الشرق في الهند، دولة إسلامية واحدة تقول لا إله إلا الله. من الأمة التي صنعت هذا؟ وأي دين الذي فعل هذا؟ وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له هذا الوصف، ثم قال: حتى بعث إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده. إذا ذكر صفات محمد صلى الله عليه وسلم للكفرة يرغبهم بالاقتناع بشخصية هذا النبي الكريم. ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دينه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا. إذن ذكر محاسن دين الإسلام مهم في إقناع الكفرة بالإسلام، درس بليغ جدا. ذكر محاسن دين الإسلام من الأمور المهمة جدا في إقناع كافر بالإسلام. وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت أم سلمة راوية الحديث: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه أنه هكذا. نعم، فتعداد شعائر الإسلام وشرح العبادات الموجودة في الدين من الأمور التي ترغب الكافر في الإسلام، لأنه عندما يرى المسلمين صفوفا واحدة في المساجد، وعندما يرى هذه الصدقات تؤخذ، ما هي ضرائب، صدقات تؤخذ من الأغنياء للفقراء، يرغب في هذا الدين. فهذا دين عطف ودين رحمة وسعة. ولكن قل للكافر أيضا إن الذي نهانا عنه صلى الله عليه وسلم من الزنا وشرب الخمور والاعتداء وصدق والكذب والخيانة وقطع الرحم، هذه الأشياء التي نهينا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، قل للكافر إنك ستجد أغلب المسلمين على ضد ذلك، وقل له: فرق بين الإسلام وبين الفسق من المسلمين، وقل له: إن الواقع الآن يجري، فلا تظن أن الإسلام هكذا عندما تشاهد عبث شباب المسلمين بالنساء في الأسواق. قل للكافر هذا حتى يعلم أنه لا تناقض، وأنه ليس هذا هو الدين بأكمله، وأننا بعد نحتاج إلى مشوار طويل للوصول إلى تطبيقه في الواقع. فآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، إلى أن قال فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد سورة مريم. قالت: فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته. كلام الله ينزل على قلوبهم هذه الآيات العظيمة البينة، وبكت أساقفته حين سمعوا ما تلي عليهم، وكانوا قوما فيهم تجرد. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى وفي رواية عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. فاستعمال سورة مريم مهم في دعوة نصرانية إلى الإسلام. ولما لم تفلح المحاولة جاءه رسولا قريش بحيلة خبيثة أخرى، فقالوا للنجاشي إنهم يقولون في عيسى بن مريم هؤلاء المسلمين قولا عظيما، يقولون يعني أنه عبد. فأتى النجاشي إليهم فقال استدعاهم في يسألهم عن عيسى وماذا يقولون فيه، فوقع بالمسلمين كرب عظيم، فاجتمع القوم المسلمون فقال بعضهم لبعض ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله ما قال الله عز وجل وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن، لا تحريف ولا تغيير ولا تبديل، ولا نرضي الناس بما يريدون، لا نقدم ما عندنا من الإسلام. أبوا على كانهم، أقبلوا الحمد لله. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروحا منه. فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. قال أهل السير فلما كان شهر ربيع الأول سنة 7 من الهجرة أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام فأسلم، ثم مات أصحمه النجاشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات، كونوا فصلوا عليه. فصلوا عليه صلاة الغائب رضي الله تعالى عنه. هذا التابعي الذي لقي الصحابة وهو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ومن وسائل الإقناع إذا لم تفلح الوسائل بيان فساد مذهب دين هؤلاء الخبثاء، فتقول له ما دينكم أيها المثلجة عباد الصليب؟ سببتم الله الخالق مسبة ما سبه إياها أحد من البشر، نسبتم له الولد ولم تقروا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عندما لا ينفع اللين تقيم الحجة بقوة بما عندك من الحق في نقض دين هؤلاء لإقامة الحجة عليهم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يقولون إن رب العالمين وخالق السماوات والأرضين نزل عن عرشه وكرسي عظمته ودخل في بطن امرأة، تصور فساد الدين، ودخل في بطن امرأة فالتحم ببطنها وأقام هناك في محل الحيض والطمس في ظلمات الأحشاء، ثم خرج من فرجها طفلا يمص الثدي ويبكي ويكبر شيئا فشيئا ويأكل ويشرب ويبول ويتغوط وينام ويفطر ويمرض ويفرح ويحزن ويلتز ويتألم ويتقلب مع الصبيان، ثم أودع في المكتب مع صبيان اليهود يتعلم، وقد قطعت منه القلف حين الختان لأنه ختن، ثم جعل اليهود يطردونه ويفرجونه من مكان إلى مكان، ثم قبضوا عليه. هذه عقيدة النصارى، هذا ما لا يستطيعون إنكار حرف واحد منه. وأذاقوه ألوان الذل والهوان فأمسكوه وساقوه إلى خشبتين يطلبونه عليهما وهم يجرونه إلى الصلب، والأوباش والأرذال قدامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره وهو يستغيث ويبكي، ثم توجوه بتاج من الشوك مقطوعا مبثوقا في وجهه، وشدوا يداه ورجلاه بالحبال مع المسامير التي تكسر العظم وتنكب في اللحم وهو يستغيث يا قوم ارحموني، فلا يرحمه إنسان. هذا وهو رب العالمين ومدبر العالم العلي والسفلي الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وضربوا يديه ورجليه بالمسامير وجعلوه بين لصين مصلوبا بين لصين، ثم مات ودفن في التراب تحت الأرض، ثم قام من القبر في اليوم الثالث وصعد على عرشه وملكه بعد أن كان مكان. سبحانك، هذا بوتان عظيم. هل يوجد تفاهة أعظم من هذه التفاهة؟ هذا دينهم الذي يريدون دعوتنا إليه ويبشرون به. من أجل أي شيء كان هذا الكلام كله؟ لتتم الحيلة على إبليس بزعمهم ليخلص آدم وسائر الأنبياء من السجن، ففداهم بنفسه حتى خلصوا من فدي إبليس يعني يفتدي خطايا البشر سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يغفر لهم وهو على عرشه، لابد ينزل ويدخل في فرج امرأة، يأخذ فرج امرأة ويكبر ويوزى ويصلب ويشتم ويهان ويسب حتى يغفر لهم ذنوبهم. وأنه أراد أن يكلم البشر بذاته لكي لا يكون لهم حجة على زعمهم، فهبط والتحم في بطن مريم وهو مخلوق من طريق الجسم وخالق من طريق النفس، كان قبلها وهو الذي خلق جسمه وخلق أمه، وكانت أمه من قبل باللاهوت، وكان هو قبلها باللاهوت وهو الإله التام والإنسان التام. فهمتم شيء؟ هذه عقيدة النصارى. ومن تمام رحمته بزعمهم على عباده أنه رضي بإراقة دمه على خشبة الصليب، فمكن أعداءه اليهود من نفسه ليتم سخطه عليهم. ويقولون انتصف من خطيئة آدم بصلب عيسى المسيح الذي هو إله مساهل له في الألوهية، فطلب ابنه في الساعة التاسعة من يوم الجمعة. هذه ألفاظهم من كتبهم، كما نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. والله يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعدا بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وعيسى، نحن نؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، وهم لا والنصارى لا يؤمنون بمحمد، واليهود لا يؤمنون بمحمد، وهم يخطئ بعضهم بعضا، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ونحن نؤمن بسائر الأنبياء، ونحن أحق بموسى وعيسى منهم ونحن على الحق، وهم كفروا بنبينا ونحن آمنا بأنبيائهم. فهذا ديننا العظيم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والإشارات في أناجيلهم حتى المحرفة دالة على ظهوره عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. اللهم رب العرش العظيم، يا كريم، اجعلنا في سبيلك دعاة مجاهدين، واجعلنا إلى هديك قادة ودعاة إلى الحق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يأخذون الأجر في الدعوة، واجعلنا من أهل الإخلاص فيها، واجعلنا من أهل البراءة من الشرك وأهله وأنواعه، وكف عنا أذى المشركين، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقاربوا ويتلافقوا ليدخل إخوانهم الواقفون في الخارج. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى تعالى عما يشركون، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإذا قال كن فيكون قوله الحق. لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والرسل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، فهؤلاء النصارى الذين يعتقدون أن إلههم ومعبودهم صلب، ومع ذلك يعمدون إلى الصليب فيعبدونه ويعظمونه بأشكاله وألوانه، وكان ينبغي عليهم أن يحرقوا كل صليب يقدرون على إحراقه، وأن يهينوا الصلبان غاية الإهانة، لأن إلههم صلب عليها وأودعت ظهره ثم يعبدون الصليب. فتبا لهذه العقول. قال الفلاح للقسيس: يا أبينا، كيف كان ينتقل المسيح بين البلدان؟ قال: يا ولدي، ينتقل على حمارة. قال: هل كانت الحمارة تريحه؟ قال: نعم. قال: وعلى أي شيء ربطه اليهود لما قتلوا؟ قال: على الصليب. قال وهل كان الصليب يريحه؟ قال لا بطبيعة الحال. قال يا أبونا فلماذا نعبد الصليب الذي لم يكن يريحه ونعبد الحمار التي كانت تريحه؟ يقولون في دعائهم يا والدة الإله ارزقينا واغفري لنا وارحمينا ودين شرب الخمور وأكل الخنزير وترك الختان، مع أن إلههم ولد مختين ختنوه، والتعبد بالنجاسات واستباحة كل خبيث من الفيل إلى البعوة، والحلال ما حلله القس والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والذي يغفر الذنوب وينجيهم من عذاب السعير ويعطيهم سكوك الغفران. قال مسلم لأحد القساوسة إن بعض الناس أخبرني أن رئيس الملائكة قد مات، فقال له القسيس هذا افتراء، فإن الملائكة خالدون لا يموتون. فقال له المسلم وكيف كنت تقول في وعظك إن الإله قد مات على خشبة الصليب، فكيف يموت الإله وتخلد الملائكة؟ عجبا للمسيح بين النصارى وإلى الله والد نسبوه، أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه، فلئن كان ما يقولون حقا فسليهم فأين كان أبوه؟ يتفرج عليه يقتل وهو ساكت. ولئن كان راضيا بأذاهم فاشكروهم لأجل ما صنعوه، وإذا كان ساخطا غير راض فاعبدوهم لأنهم غلبوه، فاعبدوا من صلبه لأنهم غلبوا إرادة الإله وهم أقوى منه. وهؤلاء الكفر الذين لا يستوون يبشرون بدينهم المحرف السخيف، مع الأسف يطوفون مجاهل بلدان العالم الإسلامي يدعون إلى النار، والمسلمون قاعدون لا يحركون ساكنا إلا من رحم الله. قسيس على دراجة بين سلتين، سلة فيها حلاوة وسلة فيها حبوب الأسبرين، يتنقل ويعطي لحبة أسبرين ليوجع الراس وحبة الحلاوة للأطفال ويبشر بالدين أعواما عديدة وسنين طويلة وهكذا. وفي بعض المدارس التبشيرية التي يوجد فيها بعض بلدان بعض أبناء المسلمين يرمون الحصى والبعر على الأطفال من بعيد في تمثيلية محبوكة، وتقول لهم المدرسة من الذي رمى عليكم هذا القرص؟ ثم تجيب إنه محمد، ثم ترمى الحلويات من بعيد، فتقول لهم من الذي رمى عليكم الحلويات؟ إنه عيسى. يأخذون شنطة الولد خفية، يبكي الولد، من أخذها؟ محمد. يرجعونها إليه خفية يفرح، من أرجعها؟ عيسى. وعيسى صلى الله عليه وسلم نحن نحبه ونؤمن به، ولكنهم يكفرون بديننا وبنبينا ويربون الأولاد على هذه الأشياء منذ نعومة أظفارهم ليكرهوا نبينا وديننا، فما أشنعهم وما أبغضهم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أيها المسلمون كفى بنا نوما، ولا يمكن لنا أن نسكت على باطل. نحن أهل حق وأهل دين وأهل شريعة، نحن مسؤولون أمام الله عن تبليغ الدين. وقلت لكم في بيوتنا من الخدم والسائقين، وفي شركاتنا ومؤسساتنا من العمال وغيرهم كفرة، أقل شيء يجب أن تقيم عليه الحجة. ما عندك وقت أن تدعوه على مراحل وتقول الفسق المسلمين أهم، صح كلامك، على الأقل استوقفه 5 دقائق وبين له تلخيصا لما ذكرناه الآن حتى تقيم عليه الحجة وتعذر أمام الله أنك رأيت كافرا وبلغته الدين. والله جعلنا شهداء على الناس، جعلنا شهداء على الناس، كنتم خير أمة أخرجت إلى الناس بأي شيء، بالأموال والكثرة، كنتم خير أمة أخرجت إلى الناس تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الأخيار وجندك الأبرار. اللهم سلمنا من كل شر ومكروه. اللهم من أراد ببلدنا سوءا وبلاد المسلمين فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا أجمعين وأن تغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، وارزق من لم يحج حج بيتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.